بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا أخي المسلم، لا بد للذاكر من استيفاء عدته حتى يستقيم على طريقته. وأول الأشياء أن يصرف حب الدنيا عن قلبه، ويعلم أنها تلهيه عن آخرته، ويتوقع الركون إليها ولا يكون آمنا لها. يقول عليه الصلاة والسلام: من أشرب قلبه حب الدنيا وركن إليها التاط منها بشغل لا يفرغ عناه، وأمل لا يبلغ منتهاه، وحرص لا يدرك مداه. وقال عيسى بن مريم على نبينا وعليه السلام: الدنيا لإبليس مزرعة وأهلها له حراف. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها، قاتل سمها، فأعرض عما أعجبك منها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقها، وكن أحذر ما تكون لها وأنت آنس ما تكون بها، فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصه عنها مكروه، وإن سكن منها إلى إيناس أزاله عنه إيحاش. وأكثر الناس غروراً هم أكثرهم حباً للدنيا وإقبالاً عليها، وهذا الحب وهذا الإقبال أخفى عن عيونهم حقيقتها، فأصبحوا يرون كثيراً من نوائبها قليلاً، وقسوتها وخشونتها نعيماً وسروراً. لقد أصبحت دنياك من فرط حبها ترينا كثيرا من نوائبها نزرا، ولو ظهرت أحداثها لسمعتها تغيظ أو عاينت أعينها خزرا، تواصلنا رميا وتوسعنا أذى وتقتلنا ختلا وتلحظنا شزرا. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأظهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم ولي من الذاكرين وصفي من العارفين، رضي الله عنهم أجمعين. حكى فقال: مر ملك من الملوك على رجل جالس وقد جمع بين يديه عظاما من عظام الموتى وأخذ يقلبها، فتعجب الملك من شأنه وأقبل عليه يسأله: ما هذا الذي تفعل أيها الرجل؟ وما هذه العظام النخرة التي تقلبها بين يديك؟ هذه يا مولاي عظام ملوك غرتهم الدنيا بزخرفها، واستحوذت على قلوبهم بغرورها، فألهتهم عن التأهب لهذه المصارع حتى فاجأتهم الأجال وخذلتهم الآمال وسلبتهم بهاء النعمة، وستنشر هذه العظام فتعود أجساما ثم تجازى بأعمالها، فإما إلى دار النعيم والقرار، وإما إلى دار العذاب والبوار. ثم غاب الرجل فلم ير له أثر، تاركا الملك وقد تغير لونه وتواصلت عبراته. أفنى الملوك التي كانت منعمة، كروا الليالي إقبالا وإدبارا، يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، لا تأمنن بليل طاب أوله، فرب آخر ليل أجج النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، صغيرنا وكبيرنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وأصحابه صلاة تملأ ما بين الأرض والسماء، لا يدركها نفاد ولا فناء. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفران. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.